أقرب ما يكون العبد لربه في ثلث الليل الأخير. مين مش عايز يقرب؟ مين مش عايز يسأل ربي سبحانه وتعالى؟ مين مش عايز يبقى محسن؟ مين مش بيسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمن عليه خيرات الدنيا والآخرة؟ ولذلك أسأل ربي يا بناتي أن يرزقني وإياكم الإحسان في عبادة الله الواحد الديان، في الأدب مع الله، ده بنسميها الأدب مع الله، الأدب مع الله في عبادته، في كل شيء، أنت بتقربي له في كل صورة. ربنا من عليك أن تعليم القرآن يبقى لازم يكون هناك إحسان في المسألة. تجلسي المجلس ده وأنت متواضعة للمجلس ده، هتوضعي له وتنكسري، لأن إذا من الله عليك بهذا المكان لينظر إلى قلبك، أين قلبك؟ فين قلبك في المسألة دي؟ فين تواضعك؟ فين إحسانك في العلم؟ فين إحسانك في التعليم؟ أو فين إحسانك في التعلم؟ هل أنت محسن؟ دي عبادة، أنت جالسة المجلس ده وأنت في عبادة. افتكر لو جلستي ساعة أو ساعتين أو ثلاثة بتتعلمي القرآن ولا بتتعلمي أنت قارئة أو مقرئة، أنت في عبادة. إزاي تكون عبادتك؟ يبقى الإنسان هو قاعد في العبادة دي يتواخد الأمر بإيه؟ بجدية، بهمة، بإحسان، بإتقان، يؤدي ما عليه أكمل ما يمكن، لأنه في عبادة للواحد الديان. ده الإحسان يا بنات. زي لما تقعدي في المجلس ده حسي إن أنت دلوقتي، لأنه سبحان الله المجلس ده بتلبسيه وينظر إليك ربي من فوق، من فوق عرشي، من فوق عرشي. أنت يا عبدة فقيرة ينظر إليك ربي، ربي من فوق عرشي. محسنة ولا بتأدي العمل كده زي بعض الناس كده أهو حاجة ونخلص، شيء ونخلص؟ لا بالعكس، أنت ممكن تكوني عابدة لهذا العمل، لهذا العمل، وأقرب ما يمكن إلى الله عز وجل. لذلك قيسي أي عبادة، لأن سبحان الله العبادة هو كل ما يحب ربي ويرضاه. كوني محسنة في كل عبادة، كل ما يحب ربي ويرضاه، ولو كانت هذه العبادة عبادة التفكر. لما تيجي في عبادة التفكر مثلا، بعض الناس لما تكون مثلا ماشية في طريقها، في الطريق بص تلاقيها بتتفرج على المحلات، ماشية ركبة مثلا واصلة وقاعدة ماشية، بعض الناس كده اللي هي قاعدة تتفرج على المحلات وعلى الناس اللي ماشية وتفرج معرفش على ايه، وناس تانية بتكون في نفس الطريق لكن في عبادة، نفس المسافة، دي محسنة، دي محسنة مع الله، لأن حتى الطريق اللي هي بيوصلها من هنا إلى هنا هي في عبادة. إزاي؟ لا يخطر لسانها، بتصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، بتستغفر، بتفكر في حالها وبتقصرها في حق الله وإنها لم تؤدي حق عبادتها، هي في عبادة. طول ما أنت مع الله في ذكر أو في حفظ قرآن وفي مجلس علم وفي مجلس كهذا، أنت في عبادة. ليه؟ لأن العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه. زي إيه؟ في عبادة ظهر وعبادة باطن. عبادة الظاهر اللي أنت عارفاها الصلاة، يحب ربي سبحانه طبعا من عبده، فكيف يحب ربي أن يقدم عبدي صلاة، عبده صلاة الصلاة أكمل ما يمكن. بالضبط كده لما تيجي تروحي تصلي لله عز وجل، أنت رايحة للقاء الله، تحتسبي نفسك رايحة للقاء الله، واقفة تناجي الله عز وجل. كيف يكون حالي حال المناجي؟ شايفين تقي موسى عليه السلام كان مستعجل لأبي الرب، كان يقول إيه؟ ليه جيت يا موسى وسبت قومك؟ ليه تركتهم؟ مشتاق يا ربي، مشتاق، وعجبت إليك يا ربي. واقفة بين إيدين ربنا وأنت متعطأة الرأس كده، وتؤدي صلاتك على أكثر ما أذل ما يمكن، مستحضرة قلبك والروح وقلبك وفهمك وعقلك كله في الكلام اللي بتقوليه، وإن ليس لك من صلاة شيء. يعني لو كل الصلاة صرحت فيها لازم تعيديها، لو الصلاة بعضها سرحت في نصها مثلا يبقى ليس لك من الصلاة إلا نصف الصلاة، لو فدلتها ما استحضرتش. يا ليت، إذا ليس لك من صلاتك إلا ما كان حاضر القلب، بمعنى أصح ليس لك من صلاتك إلا ما أحسنت مع الله فيها، كنت فاهمة ووعية وقاعدة تتدبري الآيات واللي أنت تقرأيه وسجدة وركعة وأنت منحنية ركعة كده، متخيلة أنت ركعة بين يدي الله عز وجل منحنية من كسرة الظهر بين يدي الملك، ترجعي تسجدي وتفتكري أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، تفتكري طولي وتفتكري إن السجود ده لما مجرد ما الإنسان بيسجد الشيطان بيعمل إيه؟ بيصغر وبيحزن وبيبكي أمره بالسجود فسجد أمامي فلم أسجد. ولذلك نقول أن الإحسان مع الله في عبادته الظاهرة كلها، كل عبادته الظاهرة، من واحدة قاعدة تعلم القرآن دي عبادة، بتتعلم القرآن دي عبادة، احسني فيها، احسني فيها لأنك هتحاسبي عليها، احسني في صلاتك، احسني في كل عبادة ظاهرة. وعبادة الباطنة، وعبادة الباطنة ازاي احسن فيها؟ ازاي احسن؟ ايه هي عبادة الباطنة ممكن احسن فيها؟ التوكل. اول عبادة باطنة لازم اخلص فيها، لازم احسن فيها الاخلاص. اول عبادة ان ما اجلسني هذا المجلس الا انت يا ربي، ما اجلسك مجلسا بهذا الشكل الا ابتغاء مرضات الله عز وجل. خطاكي جئت بهذه الخطى لإرضاء الله عز وجل، لكي أتعلم، لكي أسمع عنك يا ربي، لأنك أنت حديثي بين حلاني. يبقى أول شيء في عبادة الباطن تحسيني فيه إنك تكوني مخلصة في عبادتك. بعض الناس لما تيجي تعمل العمل تعمله بفتور شديد، فتور تأدي العمل بتكاسل بتراخي. لو مثلا معلمة القرآن تلاقيها جاية إمتى؟ بعد ما يمكن البنات هيستخفوا الحلقة وهي لسه ما جاتش. ليه؟ والله لو رزقت الإخلاص لكانت أسرع منهم جدا، لأنك تدرسي معناه مع رب، مع الملك، مع الذي يمن عليك كل نعمة. إذا أول عبادة لابد أن تتعلميها الإخلاص، عبادة القلب، إخلاص، أن يكون كل أنفاسك وأعمالك وسلوكك وتصرفاتك لله سبحانه وتعالى. هو الإخلاص أصلا شرط، فهو شرط، لأن لا يقبل عمل. يعني ممكن جدا تفضلي تعملي عمل وطول العمل وطول شرق وطول العمل وقاعدة مثلا واحدة مجلس مثلا، لكن فين الإخلاص في قلبك؟ الإخلاص الذي في قلبك إنه أفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا إحسان. وأحسن في إخلاص لله عز وجل. الإحسان في التوكل، في التوكل على الله عبادة، التوكل بعبادة. إزاي أكون متوكلة حق التوكل؟ لما أجي أتوكل على الله عز وجل أعلم أنه لا يملك لي الضر ولا النفع إلا من ربي. يبقى أكون عندي توكل وأحسن توكلي وأحسن ظني بربي. بدل متوكل على الله عز وجل يبقى المفروض أن أنا أكون على يقين وحسن ظن. لابد أن يكون عندي حسن ظن بالله. أنا أتوكل على الله القوي العزيز، أنا أتوكل على الله القوي العزيز، أنا أتوكل على الله الرحيم، أنا أتوكل على الله سبحانه وتعالى اللي صفاته اللي انتم تعلموها كلها، سبحان الله كلها ايه واسماء كلها ايه حسنى. يبقى حق التوكل زي قصة هذا الرجل الذي اقترض قرضا كان لا يملك، واللي بيقترض منه قرض يقول له طب من وكيلك؟ مين وكيلك؟ قال له وكيل من؟ هو ده اللي هيشر عليه هو الله عز وجل. يبقى لما تشهد الله على عمل حياتك وهو وكيلك لازم تكون صادقه، كل من جوه نابع من جواك ان انت متوكل على الله حق، وانه بصحاب بينهم وبين بعض مسافه. طب هيجيب الاشياء ازاي؟ معلش وكيل دي الله عز وجل، قادر ربي الوكيل اللي يبلغني ان اعطيك هذا القرض مع ان تبعد المسافات. ولصحه توكل على الله عز وجل، ولصحه توكل الاثنين على الله، الطرفين الاقرب والمقرب والمقترض، لما فعل هذا الشيء متوكل على الله عز وجل هو كفيلي هو وكيلي هو اللي هيرضيني مالي، انت ايضا هو كفيلك هو وكيلك هو اللي هيفعل معك ما شاء من قلبي. ولذلك شوفوا انظروا هذا المتوكل، هذا المفوض الامر الى الله عز وجل. لما جاء معالي السداد عشان يسد ماله وروح يجيب ماله، وقف على البحر عشان قال له بعت لك السفينه هجيلك واجيبها لك، هو متوكل على الله عز وجل هجيبه فعلا نام هجيبه. ينتظر السفينة لكي تصل السفينة التي تأتي بما قدم لهذا الرجل الذي اقترض منه المال، لم تأتي سفينة. طب يرجع بيته من غير شيء، راح واخد خشبة من على الشط، خشبة من على الشط، والخشبة دي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خشبة، راح يعمل فيها ايه؟ كأنها يتحطب بها، يعني كأنها وقود، يعني ما فيش مرجعش بالمال. لكن فتح هذه الخشبة فوجد فيها رسالة ومال، وجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الخشبة فيها رسالة ومال. يا سبحان الله،

سرقتني برضو، لا مش هيبطل، مش ممكن، هي مش ممكن خلاص هيتقدم، مش هيسرق، مش هيسرق تاني. هذا حكم ربي سبحانه وتعالى. لذلك في حق المخلوقين بدل النفع الديني والدنيوي، واعظم الدنيوي النصيحه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدنيوي انك تعين الناس، تعين الناس، تعين تعطي الفقير، تعطي المحتاج، تكفل اليتيم، شوف الجار، تكرم الضيف زي ما قلت لكم، حق كل من له حق علينا، شوف كل انسان له حق علينا، ايه الحق ده؟ لازم نؤدي ذلك الحق. هذا هو الاحسان اللي احنا اتكلمنا عنه في هذه الايه الصادقه، قل ربي ان الله يحب المحسنين، اللهم اجعلني واياكم منهم. ويقول ربي سبحانه وتعالى في الايه التي تلي ذلك، الايه 14 في سوره المائده، ومن الذين قالوا انا نصارى، يقول ربي اخذنا ميثاقهم، ميثاق هو الايه؟ العهد، ميثاق هو العهد، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى إيه؟ إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون. أي كما أخذ رب سبحانه وتعالى في الآيات السابقة العهد على مين؟ على اليهود، أخذ أيضا رب سبحانه وتعالى والعهد الذي أخذ على كل من خلق ربه، والعهد إيه؟ بإيمان، بالتوحيد، باتباع الرسل، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ على اللي هي ال وإذا خرب ها لا بن وحيد، ما ثم جاءكم رسول إيه صدقوا لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسمي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم. لكن ماذا صنعوا بهذا العهد الذي أخذه ربي سبحانه وتعالى عليهم؟ كذا أخذ ربي سبحانه وتعالى كما أخذ عليهم العهد، وكان نبيهم من؟ عيسى عليه السلام. فزكوا أنفسهم بالإيمان بالله، لما قالوا سبحان الله إيه؟ في قالوا نحن إيه؟ قالت اليهود والنصارى نحن إيه؟ أبناء الله وأحباؤه. لا ده إحنا ده قال عزير بن الله، والثاني قال إيه؟ أتوا إيه؟ خلاص يبقى في بقى العملية فيها نوع من الإيه؟ أبناء الله وأحباؤه. قلت لما يعذبكم لكم عليكم بل أنتم بشر ممن خلق كما قال ربي. لذلك زكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله، وأنزل عليهم ربي رسالة، على دول ودول عليهم رسالة، لكنهم لم يؤدوا حق الله في الرسالة، عشان كده قالوا نسوا حظا مما ذكروا به. نسوا إيه؟ نسوا ما نسوا العهد في الإيمان بالله الرسالة التي تلي ذلك، ونسوا الأمر علميا وعمليا. إزاي نسوا الأمر علميا وعمليا؟ إزاي إن الإنسان ينسى المسألة علميا وعمليا؟ في آيات الله عز وجل، لما تيجي الناس اللي ما بيقراوش القرآن، كان بيقراوش القرآن، واحد بيقول كان بيصلي، كان بيصلي ووقف وراه واحد يصلي، فبعد ما صلى قال له في الصلاة، بعد ما خلص الصلاة قال له ما قرأته؟ قال دلوقتي أنت قرأته ده القرآن؟ بيسأله اللي أنت قرأته ده القرآن؟ قال له ما في الصلاة ممكن يقول إيه غير القرآن؟ علشان ذكر أسماء ربي في القرآن، طبعا أسماء الله عز وجل متكررة في آيات كثيرة، فقال له عشان بس في اسم للاسماء كده لله، انا افتكرت ان انت بتقرا بالاسماء الحسنى. في ناس يا جماعه وصلت لدرجه انها مش عارفه القران، لا تقرا القران. ولذلك دول نسوا، ده نسوا عملي، ده نسوا ايه؟ علميا. لما تيجي نسوا علميا، يعني لما تيجي تستجدي بعض الناس، لما تيجي سبحان الله تقرا بعض الايات هي مش فاهماها، مش فاهمه القران، وزي بيبقى ثقيل جدا عليهم، تيجي تقول لك طب بتحفظي القرآن أو بتقرأي القرآن؟ يقول لك لا أنا ما بقرأش القرآن. طب ليه مش بتقرأي القرآن؟ لا ده شديد عليا جدا، شديد. ولذلك لم تتعلم قراءته ولم تقرأ القرآن لأنه شديد، في حين لو جلست مجلسا تقرأ كتاب ممكن تخلصه في جلسة، لأن القلب لم يفتح. إذا فتح القلب أول ما يفتح، يفتح الكلام ربي سبحانه وتعالى، أول ما يفتح، لو لقيتي ربي سبحانه وتعالى فتح قلبك، فتح قلبك ازاي؟ اعلمي ان فتح القلب لا يكون اعظم الا لمحبة كلام ربي. كلام ربي، كلام ربي، لو ايه؟ احببتم ربي ما شبعتم كلام الله. لو حبيت الله بصدق هتجدي نفسك ما يمرش عليك لحظة الا وانت بترددي كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به. قيل يقول السعدي في تفسير هذه الآية، نسوا ذلك علميا ونسوا ذلك عمليا.